بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الكهف، مر بنا في هذه السورة قصتان. القصة الأولى تتحدث عن أصحاب الكهف، وكيف أنهم آثروا رضوان الله عز وجل على الدنيا العريضة، وكيف أن الله حفظهم وتولاهم وأكرمهم في الدنيا والآخرة، وكيف أن الهدى مبدأه أن يختاره الإنسان، وعندئذ تأتيه الزيادات من الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والقصة الثانية قصة الشرك، شرك الأسباب، أن الإنسان إذا نجح في حياته الدنيا نجاحا في تجارته أو في صناعته أو في زراعته أو في مشاريعه أو في درجاته العلمية أو أي نجاح كان، في اللحظة التي يعزو بها هذا النجاح إلى قدراته الذاتية، إلى إمكاناته، إلى ذكائه، عندئذ يستحق التأديب من الله عز وجل، لأن هذا الذي عزى النجاح إليه مؤمن، والدليل: فعسى ربي ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي. يعترف بالله خالقا ومربيا، لكنه قال: إنما أوتيته على علم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الاعتداد بالذات جزاؤه التأديب. واليوم ننتقل إلى قصة ثالثة، قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه رحمة وعلما. وقبل أن نصل إليها لا بد من آيات ربما استغرقت الدرس كله، أو بدأنا بأولها إن شاء الله تعالى. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قد يسأل سائل: ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ لأن القرآن الكريم آياته مترابطة، والدليل كتاب أحكمت آياته. الآية التي قبلها: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، الحشر والعرض والكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مر بنا في درس العقيدة في يوم الأحد أن كتاب المؤمن يأخذه بيمينه، وأن كتاب الكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد ورد في بعض كتب العقيدة استنادا إلى بعض الآيات الكريمة أن الكتاب حينما يأخذه صاحبه معه الملك الذي كتبه، فإذا أنكر فيه شيئا فالذي كتبه سوف ينطق بالحق. وورد أيضا أن الذي يتلقى كتابه بشماله أو من وراء ظهره لو أنه أنكر ما فيه بلسانه عندئذ يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. يعني كاتب الكتاب واقف مع الكتاب، إذا كذبت الكتاب فكاتب الكتاب ينطق بالحق، وإذا كذبت هذا الشاهد فإن الفم سوف يختم عليه وسوف تنطق الجوارح. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. إذن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من هنا يأتي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال بعضهم لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ أحد الأعراب قال عظني وأوجز، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، لم يقل فقه، قال فقه، يعني أصبح فقيها. أيها الإخوة الأكارم، العلاقة بين الآيتين هي أن الله عز وجل بعد أن ذكر الموقف الصعب والموقف الذليل والموقف المخيف والموقف العصيب الذي يقفه العصاة يوم القيامة حينما يفتح الكتاب لينطق هذا الكتاب بكل أعمالهم صغيرها وكبيرها، عندئذ قال الله عز وجل ذكر بني آدم كيف أخذ عليهم العهد ألا يعصوا ربهم وألا يستجيبوا للشيطان. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم، أيها الإخوة هذا ليس سجود العبادة، هذا سجود التعظيم. هناك سجود العبادة وهناك سجود التعظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. بعضهم توهم أن الملائكة أن إبليس من الملائكة، لكن هذه الآية صريحة في أن إبليس من الجن، والدليل قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما أن يستنبط إنسان أن إبليس ملك بدليل وإذ قلنا للملائكة، هذا اسمه استثناء منقطع. قد تقول حضر الطلاب إلا المدرس، فالمدرس ليس طالبا لكنه اشترك مع الطلاب في حضوره الساعة الثامنة، لكن الطلاب طلاب والمدرس مدرس. هذا في اللغة اسمه استثناء منقطع. ومعنى استثناء منقطع أن المستثنى منه ليس من جسم جنسي المستثنى، بينما الاستثناء المتصل تقول حضر الطلاب إلا خالدا أو إلا طالبا، فالمستثنى منه من جنس المستثنى بإلا، فهنا استثناء منقطع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، والدليل في آيات أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن إبليس ليس من الملائكة، وهذه الآية صريحة في ذلك، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. معنى فسق بمعنى خرج، وكل إنسان يخرج عن أمر الله. أمرك الله عز وجل أن تغض بصرك فنظرت إلى الحرام فهذا فسق، أمرك بتحري الحلال في الكسب فكسبت مالا حراما هذا فسق، أية معصية هي فسق. وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. العصاة المقيمون على المعصية الذين خرجوا عن الصراط المستقيم، هؤلاء يفكرون تفكيرا خاصا، يفكرون بطريقة تبرر معاصيهم، منطقهم تبريري، منطق تبريري، يدافعون عن عاداتهم عن تقاليدهم عن معاصيهم عن مخالفاتهم عن انحرافاتهم عن شهواتهم عن نزواتهم، فمنطق هؤلاء غير صحيح. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأنه خليفة الله في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيدنا آدم كما قال عليه الصلاة والسلام آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. من خلال مجموعة أحاديث يتبين أن سيدنا آدم يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، خير خلق الله، أول خلق الله رتبة، وسيدنا آدم يليه في المرتبة. فالبشرية بدأت بأكرم نبي بعد رسول الله، وختمت الرسالات بأعظم الأنبياء من دون استثناء. فسجدوا إلا إبليس. إبليس يعني كيف أن سيدنا جبريل هو رئيس الملائكة، إبليس يعني هو رأس الشياطين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا يعجب الله عز وجل، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أن تكون وليا لله فهذا هو التفوق الأكبر في الأرض. ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم عند الله من أن تكون وليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أفتتخذونه وذريته، إبليس له ذرية من الجن توسوس للإنسان بالشر بالشهوة بالنزوات، أولياء من دوني، تدع كتاب الله، تدع هذا التوجيه الكريم، تدع هذا الصراط المستقيم، تدع هذا الدستور العظيم، تدع كتاب رب العالمين، وتتجه إلى وسوسة تهلك صاحبها إلى الأبد. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أتستشير عدوا يأمرك أن تخرب محلك التجاري، أن تكثر البضاعة، أن تغلق في ساعات العمل، أن تسلم نفسك للموظفين في مخالفات؟ هكذا يعقل؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني، هؤلاء الذين تتحركون بتوجيهاتهم، هذه الوساوس الشيطانية التي توسوس لبعض الناس فيستجيبون لها، هؤلاء الشياطين، هؤلاء الذين هم أعداء لكم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما كانوا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، بمعنى ما استعنت بهم على خلق السماوات والأرض. إن كانوا غائبين فنفي الاستعانة بهم في غيابهم أشد من نفيها في حضورهم. هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء تعبدونهم، تستجيبون لوساوسهم، تأكلون المال الحرام استجابة لهم، تعتدون على الأعراض استجابة لهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ما خلقوا السماوات والأرض ولا استعان الله بهم وما كانوا شاهدين، كانوا غائبين. يعني أن ننسي أن يستعين الله بهم في غيبتهم أبلغ بكثير من أن ننسي استعانته بهم في حضورهم. ما أشهدتهم، ما كانوا شاهدين يوم خلق الله السماوات والأرض، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني هذا المولود من ساهم في خلقه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الذي يعبد الشيطان من دون الله، الذي يستجيب لوساوس الشيطان، هل هذا الشيطان ساهم في خلق الإنسان حتى يكسب هذا الحق؟ لا. كأن الله عز وجل في هذه الآيات يبين أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده ولا شيء سواه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نقطة ماء، حيوان منوي واحد من 300,000 حيوان يلقح بويضة تنقسم في 8 أيام إلى 10,000 قسم، ثم تلتصق في جدار الرحم، ثم يبدأ تشكل الدماغ والأحشاء والأعضاء في 9 أشهر و10 أيام، يصبح طفلا كاملا، دماغ، جمجمة، مخ، مخيخ، بصر صفائي، نخاع شوكي، أعصاب، قلب، شرايين، رئتان، معدة، أمعاء، كبد، بنكرياس، كليتان، مثانة، عضلات، عظام، جلد، غدد دهنية، غدد صدرية. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني ما كان الله عز وجل ليتخذ إنسانا مضلا عضدا له في تعريف الناس به. المضل لا يوفق في هداية الناس، لأن الله لا يتخذه عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني هذا الذي يضل الناس عن طريق الله لن يكون عبدا لله عز وجل، يعني معينا له في هداية خلقه. لذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الآيات المتعلقة بهذا الموضوع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن ابتلاه فصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه علامة ثابتة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه علامة خامسة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. علامة سادسة، التنزه عن الدنيا، الدعوة على بصيرة، الصبر على بلاء الله، الامتحان، الفوز في امتحان الله. هذه كلها شروط لا بد من توافرها حتى يتخذ هذا الإنسان يعني وسيلة للهدى. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول ربنا سبحانه وتعالى من باب تعريفهم بشركائهم، وبعض المفسرين يرى أن اعتقاد المشركين بآلهتهم التي عبدوها من دون الله هذا الاعتقاد قد يستمر معهم إلى ما بعد الموت. عندئذ يقول الله عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم من فدعوهم. هذا الذي اعتقدت أنه كل شيء في الحياة ينفع ويضر أين هو الآن؟ ناديه، اطلب منه أن يخلصك، ادعه أن يستجيب لك. الله عز وجل أراد بهذه الآية أن يبين لنا أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل سوف تكشف على حقيقتها المزرية يوم القيامة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء وأنهم آلهة وأنهم بيدهم الحل والرفع. الله عز وجل حينما أمرك أن تعبده طمأنك بأن الأمر كله راجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فدعوهم، ادعوهم أن يخلصوكم إن كنتم تزعمون أنهم آلهة، أنهم بيدهم الفعل، ادعوهم فلم يستجيبوا لهم. وهذا من بلاغة القرآن، لم يقل فلم يخلصوهم، إذا كانوا عاجزين عن أن يستجيبوا لهم فعن تخليصهم أعجز، إن كانوا عاجزين عن أن يستجيبوا لهم فهم عن تخليصهم أشد عجزا. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق هو الهلاك، يعني هؤلاء الذين أشركوا وهؤلاء الذين أشركوا، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وهؤلاء الذين عبدوا من دون الله جميعا هالكون، تجمعهم نار جهنم التي تلفح بلهيبها وجوههم. وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني هناك قول شهير أنه توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني إذا حكم على إنسان بالإعدام شنقا حتى الموت لجريمة ارتكبها، ثم أطل من قوة السجن فرأى المشنقة في فناء السجن، كلما أطل عليها شعر بقرب تنفيذ حكم الإعدام، قد يناله من الألم أضعاف ما لو يعدم فورا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، هذا ظن يقيني. كلمة ظن تعني حسب أو تعني أيقن يقينا عقليا لا يقين شهودي. لذلك لما ربنا عز وجل أثنى على أهل الجنة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معنى يظنون أي يعتقدون اعتقادا جازما لا كما يتوهم بعض الناس. فكلمة ظن في القرآن تأتي بمعنى الاعتقاد الجازم وتأتي بمعنى الشك، ظننته عالما فإذا هو جاهل بمعنى حسبته، أما هنا بمعنى ورأى المجرمون النار فظنوا بمعنى توقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وكأن الله عز وجل يلفتنا إلى كتابه الكريم ويقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يعني ربنا عز وجل ذكر قصص، ذكر أمثلة، ذكر أخبار سابقة، ذكر تشريعات، ذكر أمثال، ذكر أوامر، ذكر نواهي، ذكر مرغبات، ذكر مخيفات، ذكر مشاهد من يوم القيامة، ذكر مشاهد من الجنة، مشاهد من جهنم، رغب وأرهب وخوف وحذر وبشر وأنذر وبين ووضح ومثل وقص. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يعني أساليبه عديدة. تقرأ السورة تقرأ فيها حكما شرعيا ثم آية كونية أحيانا، فقصة بليغة ثم مثلا رائعا ثم خبرا ماضيا ثم بشارة ثم مشهدا من مشاهد الجنة ثم مشهدا من مشاهد النار ثم ملخصا. سورة ذات موضوعات متكاملة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. خلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان هلوعا وخلق الإنسان عجولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الصفات التي وصف بها الإنسان في القرآن ليست نقاط ضعف تستوجب اللوم، لكنها نقاط ضعف لمصلحته. كيف أن الجهاد الغالي فيه نقطة ضعف كهربائية من أجل ألا يحترق، يسموها الفيوز. كذلك الإنسان خلق ضعيفا وخلق هلوعا وخلق عجولا، خلق ضعيفا، لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق عجولا، إذا اختار الآجلة يرقى إلى أعلى عليين. خلق هلوعا، لولا أنه يهلع لما عرف الله عز وجل، لو خلقه متجلدا لا يخاف، يبقى على معاصيه إلى يوم القيامة. لكن ضعفه وخوفه وفرقه وكونه يهلع ويجزع وتخور قواه وترتعد أطرافه، هذا كله لمصلحته من أجل أن يعود إلى الله عز وجل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان الله زود المنطق، يناقش، يحاور، يسأل، يريد البرهان الدليل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني ربنا عز وجل في هذه الآية يعجب، ما الذي يمنعكم أيها العباد من أن تؤمنوا؟ ما الذي يمنعكم؟ لا تؤمنون بي حتى يأتيكم العذاب. وهذا الكلام لنا، يعني وأنت في شبابك وأنت في صحتك وأنت في بحبوحتك وأنت في قوتك وأنت في غناك، لما أنت غافل؟ ألا ينبغي أن تؤمن بالله إلا بعد المرض وبعد الفقر وبعد الذل وبعد الإهانة؟ أهكذا المروءة؟ أهكذا الذكاء؟ أهكذا الوفاء؟ لا نؤمن بالله إلا بعد الشدة؟ أنحن عبيد أم أحرار؟ السيدة رابعة العدوية تقول: العباد ثلاثة، العبيد هم الذين يعبدونه خوفا من ناره، والتجار يعبدونه طمعا في جنته، والأحرار عرفوا أن لهم ربا فأطاعوه. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحصان ولا الخيام، سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. ألا يليق بك أيها الأخ الكريم وأنت في شبابك وأنت في صحتك وأنت مستمتع بسمعك وبصرك وذاكرتك وقوتك وأعضائك وأنت هكذا في أوجك، ألا ينبغي الآن أن تعرف الله، أن تعرف ماذا يريد منك، ما طريق رضوانه؟ أما معظم الناس إلى أن يأتيهم المرض الشديد العضال، إلى أن يأتيهم التحليل أن هناك ورما خبيثا، إلى أن يأتي التحليل أن هناك داء عضالا، إلى أن يفقد الإنسان ماله كله، إلى أن يوضع في وضع صعب جدا، عندئذ يقول: يا رب يا رب. لا، قل: يا رب أنت في الرخاء. إن كنت بطلا قل: يا رب أنت في الرخاء، وأنت معافى، وأنت شاب، وأنت مستمتع بسمعك وبصرك، أنت مستمتع بقوتك، وعندك زوجة وأولاد، هذه البطولة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ هذا الهدى بين أيديكم، كتاب الله بين أيدينا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، عذاب الاستئصال، أو يأتيهم العذاب قبلا، إلى أن يأتي العذاب والبلاء والقهر. إن كأن الله عز وجل في هذه الآية يتمنى علينا أن نؤمن به طوعا لا كرها. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، من لم يتجه إلى الله بلطائف الإنعام ساقه الله إليه بسلاسل الامتحان، إما أن تأتي الله طوعا أو هو قادر على أن يجعلك تنساق إليه كرها. ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هذه بطولة أيها الإخوة، بطولة. وأنت في صحتك أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، أي إنفاق، وأنت صحيح شحيح. لذلك النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. واسمع: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، شباب. سيدنا أسامة بن زيد، سيدنا أسامة بن زيد عينه النبي عليه الصلاة والسلام قائدا للجيش، وكان من جنود هذا القائد سيدنا عمر بن الخطاب. كان عمر هذا القائد الجليل 17 عاما، وكان عمر وعثمان وعلي جنودا في هذا الجيش، وأراد سيدنا الصديق رضي الله عنه أن يدعم مركزه فمشى في ركابه، فما كان من زيد من أسامة ابن زيد إلا أن قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. حينما وصل إلى مركز الانطلاق والتجمع استأذن سيدنا الصديق من قائد الجيش الذي لا تزيد سنه عن 17 عاما، استأذنه أن يلقي له عمر مستشارا له في المدينة. هذا كلام موجه للشباب، ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من شاب تائب، ما من شيء، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما منع الناس، طبعا لما الإنسان يأتي خريف العمر حيث الأمراض والهموم والانزواء وقلة الشأن، عندئذ لا يبقى له إلى المسجد. أما البطولة أن تأتيه وأنت صحيح شحيح وأنت في سن شبابك، في ريعان شبابك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. كلما كفر قوم بربهم وطلبوا معجزة جاءت المعجزة واستؤصلوا بعدها استئصالا نهائيا، أو يأتيهم العذاب قبلا. معنى قبلا يعني عيانا وجها لوجه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، هذا يبشر وهذا ينذر. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. العلماء قالوا أن أشد أنواع الكفر الاستهزاء بالحق. لو أنك جلست تناقش أهل الحق وأنت تريد أن ترد الحق، هذا الموقف أشرف بكثير من أن تستهزئ بالحق. يعني أن يتخذ الحق هزوا، أن تتخذ آيات الله لعبا، أن يهزأ بدين الله، أن يلعب بأحكام الله، هذا أشد أنواع الكفر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل. الباطل شيء زائل، يعني هذه الثريا لو وضعت مع السقف تماما كان مكانها بالباطل، لو وضعت إلى الأرض تماما لكان مكانها بالباطل. معنى الباطل أنه لا بد من أن يزال هذا المكان غير صحيح. الباطل الشيء الزائل، أما الحق الشيء الثابت. فالحق ثابت والباطل زائل، الحق هادث والباطل عابث، الحق واقع والباطل كاذب. الحق يناقض الحكمة في الخلق ويناقض الحكمة في التشريع. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يروى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أجل أن يستهزئ بالله عز وجل سمى ابنه الله أو سمى نفسه الله، فجاءت صاعقة فقتلته فورا. يعني الإنسان لا يتورط بالاستهزاء بآيات الله، بمقدسات الدين، بالقيم الدينية، بالقواعد الشرعية، بالأحكام القرآنية. هذا مكان خطر جدا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم، يعني ليس في الأرض إنسان أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. بعث إلى الحق، قلت هناك وقت طويل في الثمانين نحز ونتوب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. دعيت إلى الحق فأعرض، دعيت إلى طاعة الله فقلت الله غفور رحيم، دعيت إلى التصدق فقلت الله يغني من يشاء، دعيت إلى غض البصر فقلت أين أذهب بعيني، دعيت إلى تحرير كسبك من الحرام قلت الناس كلهم كذلك، دعيت إلى كلما تدعى إلى طاعة تعرض عن هذه الطاعة وترفضها وتحتال عليها بشتى الأعذار. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، غفل عن أعماله السيئة، غفل عن ظلمه، غفل عن تعدياته. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قد يفهم القارئ هذه الآية فهما ما أراده الله عز وجل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، الله عز وجل ذكره مرات عديدة، هناك آيات أخرى تؤكدها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله عز وجل يذكر عباده ليلا نهارا عن طريق الملك وعن طريق الدعاة وعن طريق العلماء وعن طريق الأنبياء وعن طريق الرسل وعن طريق القرآن وعن طريق المكتشفات العلمية وعن طريق الآيات الكونية، حتى أن بعض التفاسير وهو القرطبي في تفسير قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية إن النذير هو الموت، موت الأقارب أكبر نذير، والقرآن هو النذير، والنبي هو النذير، والعالم هو النذير، والمرض هو النذير، والمصائب هي النذير، والشيب هو النذير، وسن الأربعين هو النذير، وسن الستين هو النذير، وجاءكم النذير. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. حينما اختار الهدى اختار الضلال، جعل على قلبه هذا الكن. لذلك أوضح آية توضح هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، هذا هو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري. الإنسان يختار الضلال فيمنع الله عنه كل هذه الحقائق تماما، كما لو أنك مسافر إلى بلد قريب وفي الطريق وجدت طريقين لا تدري أيهما تسلك، سألت واحدا من الناس أين حمص؟ قال لك من هنا. قلت له جزاك الله عني كل خير، بعد أن استجبت له وقبلت هذه النصيحة زودك بمعلومات شتى عما في الطريق من تحويلات ومن حواجز ومن مطبات ومن كل هذه المعلومات متى زودت بها؟ بعد أن قبلت هذه النصيحة. أما الذي يتهم هذا الدليل بالكذب، هل بإمكان هذا الدليل أن يعطيه من المعلومات شيئا؟ معنى الإضلال هنا أنه حينما ذكره الله عز وجل فأعرض عن هذا التذكير ونسي ما قدمت يداه، عندئذ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني من اختار الضلال لا يستطيع في الأرض كائن من كان أن يهديه، والدليل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بحفيظ. وربك الغفور ذو الرحمة. في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم. أجمع العلماء على أن أرحم مخلوق بالمخلوقات قاطبة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. أما ربنا عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، يعني الرحمة كلها من عند الله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. رحمة الله عز وجل تقضي أن يمهل ولا يهمل. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون ربنا حليم، يعني يحلم على عباده إلى درجة تفوق التصور. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي مفر أو ملتجأ. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه الآية آية محكمة تأخذ شكل قانون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هذه المصاء جماعية، من زلزال إلى بركان إلى فيضان إلى قحط إلى سيل إلى طوفان، هذه المصائب الجماعية جاءت من الله بحسبان. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هناك توقيت دقيق، والحمد لله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بقصة سيدنا موسى مع الخضر. هذه القصة فيها مغزى كبير. الإنسان أحيانا تأتيه أشياء لا يرضى عنها. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية هي مغزى قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام. وهذه القصة يحتاجها كل مؤمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاعتقاده الجازم بأن الله عز وجل لا يسوق لعباده إلا الخير، كان إذا جاءت الأمور وفق ما يريد قال الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد قال الحمد لله على كل حال. فقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام قصة تؤكد أن الفعل بيد الله، وأن فعل الله كله حكمة وكله رحمة وكله عدل وكله علم. فهذه القصة إذا قرأناها ووعيناها وعقلناها ينبغي أن نستسلم لله عز وجل وأن نرضى بقضاء الله وقدره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. سيدنا موسى يحمل علم الشريعة بينما الخضر عليه السلام يحمل الحقيقة، يعني وهناك تكامل بين الشريعة والحقيقة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.